موعدنا مع الجزء الثالث من كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم. الجزء الثالث بعنوان لا بد أن تقول لا. لا تكاد تجد هذه الكلمة في قاموس الشخص اللطيف الذي يحرص على إرضاء الآخرين. كلمة لا أن ترفض بلطف طلبا من الآخر، أن تنظر في أولوياتك لترى ما تحتاجه لتوازن بين حاجتك وحاجة الآخرين، وهذه من المهارات التي لا يحسنها الشخص اللطيف. فكلمة لا لديه لا تعني أنك لا تستطيع القيام بهذا الأمر، بل يراها تعني التخاذل والخذلان والأنانية وعدم صفاء النفس وغيرها من السمات السيئة. لا يستطيع أن يرفض طلبا لأحد، ولا دعوة للخروج، ولا أي شيء لإرضاء الآخر ولو على حساب نفسه. وبعد سنوات من قول نعم تصبح هي الخيار الوحيد، ومجرد تفكيرك في قول لا يجعلك تشعر بعدم الارتياح والقلق الشديد. ولكن لماذا يخشى الناس من قول لا؟ بعض الناس يرى في ذلك إزاء لمشاعر الآخرين، وأنهم سيغضبون وتتغير رؤيتهم له كشخص غير لطيف لا يبالي بمشاعر الناس. لكن في الواقع إن أغلب الناس يرون ذلك من الحدود الطبيعية للشخص، بل إن الكثير من الناس يتعجب ممن لا يضع حدودا للآخرين. فإذا كنت كذلك فقد عرضت نفسك لألا تكون لك خصوصية أبدا، وأن تفقد كل وقتك وجهدك لإرضاء الآخرين. ثم اعتبر أنهم شعروا بالغضب إذا قلت لا، لماذا تلتفت لمشاعرهم هم وتنسى مشاعرك أنت؟ هل نسيت كم من مرة شعرت بالإحباط والغضب حينما لم تستطع أن تقول لا، بينما كنت في غاية الإرهاق لتنفيذ ما يحتاجه منك الناس؟ لابد أن تتعلم مراقبة مشاعرك، لابد أن ترى نفسك كما ترى الآخرين، أن تنظر إلى أثر الغياب من حياتك. حينما ترى نفسك هكذا سوف يسهل عليك أن تضع الحدود وأن تلتفت لنفسك كما تلتفت للناس. وأيضا من الأشياء التي تخيف بعض الناس من قول لا أنها مرتبطة بتقديرهم لذاتهم، فهو يقول نعم لينجز العديد من المهام للآخرين، وكلما بذل أكثر زاد تقديره لنفسه، وكلما قصر في هذه المهام نقص ذلك من رصيد ثقته في النفس. ولكن كما قلنا من قبل إن مبالغتك في السعي لإرضاء الآخرين تستنزفك، فحينما تنفذ هذه الطاقة ينفذ معها رصيد تقدير ذاتك. فالحل في تعلم وضعها في موضعها المناسب. وقد قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، صدق الله العظيم. فليس في هذا من الحرج أو قلة اللطف، بل هو من الحدود التي لا يمكن أن نحيا دونها. كيف تضع الحدود دون أن تؤذي الآخرين؟ ماذا إذا كنا من أولئك الذين يجدون صعوبة بالغة لإخبار من يضعون أمالهم فينا وينكون بمطالبهم وواجباتهم على أكتافنا؟ أننا لا نمتلك رفاهية الاختيار ولا المساحة الكافية لتحمل المزيد. لتجنب مثل تلك المواقف المحرجة يجب علينا أن نتعلم بعض الخطوات البسيطة التي قد تساعدنا في تحديد ووضع الخطوط البارزة لأنفسنا. مساحة محرمة لا يحق لأحد ولا حتى نفسك أن تتخطى حرمها، احتراما لنفس وهب الله لك وتقديرا لذات لديها ما يكفيها من الهموم والمسؤوليات، فتتخلص من عبء نفسي يثقل خطاك ويؤخر إنجازاتك. حتى الصغير منها هي بنا لنتعلم كيف نضع تلك الحدود. أولى خطوات حل تلك الإشكالية تبدأ من معرفة أسبابها. وفي رأيي فإن سبب تلك المشكلة تحديدا هو الخوف. الخوف من أن تكون الشخص السيء، حاد الطباع في رواية أحدهم، الخوف من أن تكون شخصا عدوانيا. لذلك فيجب أن نعرف ما هو الفرق بين الإساءة لمن نحب بالعدوانية وحقنا في تحديد العلاقات بما يناسب مساحتنا ومطالبنا أولا. وتذكر دائما أن بعض الأنانية مطلوبة، خاصة إن كان نقصها يسبب لنا الألم النفسي وعدم القدرة على تقدير ذاتنا ونقصان الإنجاز. فما الفرق بين الشخص العدواني والشخص المدرك لحقوق نفسه؟ الشخص العدواني تركيزه على الفوز بالمواقف والنقاشات بغض النظر عن كونه محقا لا، فيجب أن يعرف الطرف الذي يواجهه دائما أنه هو الخاسر، فدائما ما ينتهي بالخسارة وفقدان الحقوق أمام الآخرين وأمام الشخصية الحازمة. أما الشخص الذي يرغب فقط في رسم حدوده الشخصية وممارسة حياته بلا ضغط نفسي زائد، يصب تركيزه في نقاشه على الوصول إلى نقاط حيادية عادلة دون إجحاف للطرف الآخر أو نقصان قدره في قلبه ومشاعره. ويعلم جيدا أن لكل منا حقوق ومشاعر واحتياجات إنسانية طبيعية ممن نحب، ولكن يظل ذلك مقننا في مساحة لها حدود واضحة. يتوجب على من يحبنا بصدق أن يحترمها ويقبلنا خارج حدودها كما يقبلنا بداخلها. مقنع أكثر 8 مرات. لننتقل إلى الدرس العملي المهم. ما هي أسرع وسيلة مقنعة لمن حولك لكي يستقبلوا منك كلمة لا؟ عندما تريد أن ترفض طلبا فتجنب تماما أن تضيف إلى كلامك لو كنت أستطيع أن أفعله لك لفعل. وذلك حسب دراسة أمريكية نشرت عام 2012، وجدت أن الناس يقتنعون بتعبير لن أفعل أكثر 8 مرات من لا أستطيع. يجب أن تعرف من أنت. في أغلب الأحيان فإن عدستك المكبرة قد وضعتك في تصنيف الانتهازيين العدوانيين حاد الطباع أكثر بكثير مما يراك الناس بعدستها، وذلك طبقا لدراسة نشرت عام 2014 في نشرة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي. أن العديد من الأشخاص الذين شعروا أنهم كانوا انتهازيين بشكل مفرط تم تصنيفهم في الواقع على أنهم حازمون بشكل مناسب من قبل زملائهم المشاركين. وعلى العكس فإن العديد من المشاركين المفرطين في عدوانيتهم قد يرون نفسهم معتدلين. فقد وجدت الدراسة نفسها أن 64% من المشاركين المفرط الحزم والعدوانية قد رأوا في أنفسهم أنهم غير حازمين بالقدر الكافي مع زملائهم. لذلك ربما يكون من الحكمة أن تسأل بعض الأصدقاء المقربين الموثوق بهم عن مرآتك وكيف تتعامل أنت معهم. فإن كان قد تملكك الخوف من أن تبدو انتهازيا، ففكر في إمكانية أن تبدو واثقا ببساطة. الوزنة المثالية. لو أن أحدا قد أبدى لك رغبته في طلب ما أنت لا تريد أن تفعله، مثل أن تلغي خططك الليلية لتساعده في النقل من منزله الحالي، كيف ترسم خطأ لصالحك دون أن تبدو ضعيفا جدا أو عدوانيا جدا؟ فكر دائما من يبدو أنه يفوز بالمناقشة، سنعرف كيف نفعل ذلك بعد قليل. جعل هدفك أن ينتهي الأمر بالطرفين إلى الشعور بالرضا بشكل معقول. أنت تفوز وأنا أفوز. وأعلم أنه للحفاظ على مستوى التوتر الذهني منخفضا فإن الاستجابة الحازمة هي أفضل خيار. الشخص الحازم أنت تفوز وأنا أفوز، مثلا آسف ودون أساعدك حقا لكن الأمر مستحيل هذه الليلة. وبذلك قد رسمت خطوطا مرضية للطرفين. الشخص العدواني أنا أفوز وأنت تخسر، مثلا أتمازحني ليس بعد هذا اليوم العصيب الذي رأيت، وبذلك قد أزيت الطرف الآخر وربما تفقد المساندة منهم بعد ذلك في المستقبل. تدريب عملي. إن كنت تشعر أنك تستطيع أن تجعل حزمك أفضل وأكثر واقعية، فما هي الخطوات التي سنتبعها؟ أولا ابدأ بالمواقف الصغيرة. بدايتك بالمواقف البسيطة كتدريب مبدئي سيجعل الأمر أكثر سهولة في التعاطي بعد ذلك مع المواقف المعقدة. التمرين. العمل على وضع حدود أمام نفسك في المرآة أو أمام صديق موثوق فيه، فتصبح أكثر راحة واتفاقا مع شتى أنواع كلمات الرفض. تذكر يا عزيزي، تذكر أن الحزم هو مهارة سلوكية، والمهارات تحتاج إلى تدريب مستمر لتتحسن وتتطور مع الوقت. من المفترض أن تجد نفسك أكثر قابلية وأكثر راحة من قول كلمة لا، والهدف من تلك الكلمة هي أن تزيل من على قلبك الإرهاق النفسي وضغط التفكير والشعور بعدم الراحة والمواقف غير المرغوب فيها والقلق الدائم من كونك حازما عندما يتخطى من حولك حدودك ومساحاتك الشخصية. قلها بشكل صحيح. ما هو المفتاح للرد الحازم المثالي؟ تذكر دائما أن العبارات الضعيفة تبدو وكأنك تحتاج إلى الإقناع. يجب أن تكون عباراتك قوية مهذبة وغير قابلة للتفاوض. فعند رسم الحدود التزم بالعبارات القوية. العبارات الضعيفة مثل أنا غير متأكد أنني سأوافق، هل يجب علي ذلك، أفضل ألا أفعل. العبارات القوية مثل أنا أحترم رأيك ولكنني ما زلت أعتقد أن ذلك سيكون صعبا مع وضع اختيارات أخرى. أنا أقدر عرضه ولكن ليس ما أريد تحديدا. ثلاث خطوات لكي تقول لا. لتتحدى سلوكا لا يعجبك ستستخدم ثلاث خطوات للتركيز على منظورك الخاص وما تفكر به واقتراحاتك بدلا من توجيه اتهام لمن أمامك. صف سلوك الشخص الذي أمامك، صف مشاعرك ورغباتك، اطلب طلبا مهذبا حازما غير قابل للتفاوض. مثلا عندما تجعل من طريقة نطقك للحروف نكتة فإن ذلك يجعلني محبطا ويغيظني، من فضلك توقف عن استفزازي بذلك. وحين تبدأ في التخلص من أسر الآخرين لابد أن تعدد المصادر التي تستقي منها تقديرك الذاتي، وحينها ستتمكن من الموازنة بين حب نفسك والعطاء لنفسك والآخرين. إلى هنا ينتهي هذا الجزء، إلى اللقاء في الجزء القادم بعنوان بين الحزن والاكتئاب.